خيرا لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. الله صل على النبي. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. الله أكبر. الله أكبر. سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. الله الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة نعم المولى ونعم النصير. فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون I'm والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا عن أزواجهم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هم فيها أحسن الخالقين.

لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.

ذلك حشر علينا يسير. ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. الله.